انا رايح في كلمتين انا رايح في كلمتين معايا قلم في كلمتين الحب بهدل كل نتي الحب بهدل كل نتي كل اللي عارف كلمتي أيوة عارف كلمتين عمر ريت على كلمتي نتيجي جنة ساوة نتيجي تعالى ونتساوى كفاية ذل وقساوة كفاية ذل وقساوة ناسنا شافونا الشجاوة ناسنا قالولنا الشجاوة البطلان هنشيلو سوا البطلان هنشيلو سوا يا موتنا يا عشنا الفن فننا واللي عايز يعمل زينا الفن فننا واللي عايز يعمل زينا يا عم بلاش هيصة وتعالى اسمع عيسى يلا عم عيسى قولوا الحلو حقه يتسلى الحلو حقه يتسلى اللي بحبه ده مدلع بيلبس اسود يتسلى يا بنت مين اللي غواك يا حلوة مين اللي غواكي بالمال يا بت وغواكي ده انا عم اموت في هواكي اللهم صل على النبي عليك يا نجم قول يا سيدي قول يا حسود ارجع ورا وخلي الشمع عما ورا يا حسود ارجع ورا وخلي الشمع عما ورا وشراط عيسى المناوي في السوق منوره اللهم صل على النبي عليك يا نجم قولوا يقول يقول كرامة الرجل الحر ليه كرامة الرجل الحر ليه كرامة اللي هياخد كلامنا أصل ما عندوش يقول يقول شغلني اللي بحبه شغلني يقول يقول شغلني اللي بحبه شغلني اللي بحبه شغلني دلوقت كلها بتغني ولا انساش الشرايط وبيعين الشرايط الفن خدنا شرايط واخد على الجميل الناس تقول يا ليل وانا وحدي بقول يا عين ده انا ظهر معايا جرح من جنبه دينا بعيطين وفي ساعة تضيق ما لقيتش صديق زي عين اتاري اللي اتكتب على الجبين كان من جسمك يا عين راجل اصرف جنيهك على راجل فاش راجل تموت راجل من بعد سيد القطيعي وصبر الباشا ملقتش انا راجل وتحية لكل تجارك اجرالي لهدف راجل يلعن ابو الجنيه اللي بيخلي العويض راجل راجل واجيب منين يشيل في الغلب مش لادي يا ناد راد حقه ولما الزمن مال على الاصيل قام سيبه في البلد حد ومهما طول في الزمن يدون هيرجع للاصيل حد ما علاش الراجل الحر يبقى المراحته ما بضحته نظيفه يا دار يتقلو ومن حقه وبتحكي لو زاد عن حقه يبكي العين انا بغنى عليك يا سبي عمري لعاد ما يبقى حبيب لو تجيب له لبن الحبيب انا امسك ويسي العمل انت قلبك جامد خلي بره قلبك جامد على اسرعين سحاب اللهم صل على النبي عليك يا ابو النبي قولوا اقول لك اوعى تكون يا وقت الحلو اوعى تكون من مغرب تبكي لأخيون والوحش تديله بين عيون النبي راجلي ماشي مرا يبقى ورا على طول ماشي وراها وباع نفسه كده على طول وعزة النفس لهانت عليها على طول مشي الرجال غندرة للي يكون شايف دور على الجد وخليك بالنظر شايف وابعد عن الدون ولا عمره يكون شايف واحنا سمعنا مثل يا نار زي العسل شايف وتملى هايف وحك مال الحرم على طول وابعد واحكيله على بلد المحبوب واجيل يا الوالي